والتوسعة على العيال، حتى قال بعضهم: لئن يصحبني عاص حسن الخلق أحب إلي من عابد سيء الخلق. وقال المبارك: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. ويقول الإمام بن عيينة: والبشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: ما حسن الخلق؟ قال: هو أن تحتمل ما يكون من الناس. فحسن الخلق هو كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا لمصلحة شرعية، والعفو عن الزالين إلا تأديبا وإقامة لحد، وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد. وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا خالط فخالط حسن الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى خير، وصاحبه منه في راحة ولا تخالط سيء الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى شر، وصاحبه منه في عناء. ولئن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. وقال يحيى بن معاذ الرازي: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. أيها المستمعون، للأخلاق صلة وثيقة بالإيمان والعقيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. خرجه في الصحيح. قال ابن القيم يرحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فالعقيدة الصحيحة تستلزم التحلي بكل خلق فاضل والتخلي عن كل خلق ذميم، ذلك أن الأخلاق ترتبط بثلاثة أركان من أركان الإيمان، هي محل إجماع الرسالات الإلهية، وهي الإيمان بالله وبرسله وبالبعث. فمن ناحية الإيمان بالله، فإن المسلم عندما يمارس الأخلاق الفاضلة ويجتنب الأخلاق السيئة يعتقد ويؤمن أن الله أمره بذلك، فيمارسها على أنها جزء من إيمانه بالله، أو أنها من لوازم إيمانه بالله، وأن الله فرض عليه ذلك وألزمه به. ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل إماطة الأذى عن الطريق الناس هو من الأخلاق النبيلة، شعبة من شعب الإيمان. وبوب أهل العلم الذين صنفوا في الإيمان وشعبه وخصاله على كثير من الأخلاق، وعدوها من شعب الإيمان، مثل كتاب البيهقي شعب الإيمان، ومختصره للقزويني وغيرهما. بل إن المصنفين في الحديث بشكل عام يوردون تحت مسمى الإيمان كثيرا من الأخلاق، على سبيل التمثيل أنها من شعب الإيمان وأجزائه. وأما ارتباط الأخلاق بالعقيدة من جهة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم يمارس الأخلاق على أن الرسول الكريم حث عليها وبلغها عن ربه، فهو لاعتقاده بنبوة النبي وأنه مبلغ عن ربه، ومما بلغه وبينه الأخلاق. فمقتضى إيمانه برسول الله امتثال ما أمر به من الفضائل والابتعاد عما نهى عنه من الرذائل، بل ويمارس الأخلاق أيضا على سبيل الاقتداء بنبيه المعصوم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فتممها على أحسن وجه وأكمله، وكان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وأما ارتباطها بالإيمان باليوم الآخر فمن حيث الجزاء عليها ثوابا أو عقابا، فيمارس الأخلاق الفاضلة مؤمنا ومعتقدا بأن الله سيثيبه عليها أجرا عظيما وأنها سبيل إلى الجنة. وفي الحديث عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بل إنها سبب للقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنان، ففي الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يبتعد المؤمن عن كل خلق ذميم دنيء لأنه سيعاقب عليه يوم القيامة، وقد يكون سببا لدخول النار والعياذ بالله. ففي الحديث وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كما أن الأخلاق الذميمة سبب للبعد عن الله يوم القيامة، ففي الحديث إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. هذا ما سمح به وقت البرنامج، وإلى الحديث بقية، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.